وهو يعذب فيها كلما نضجت جلوده بدل جلودا غيرها ليذوق العذاب جزاء وفاقا لكفره بالله ثم كفره برسول الله وعدائه له. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. أي وستصلى امرأته كذلك أم جميل العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب. ستصلى معه النار وستكون معه في النار كما أعانته في الدنيا على الكفر وعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذائه. ستكون له عونا في جهنم ويكون لها عونا كذلك. سيصلى نارا ذات لهب وعبر الله بالسين وهو السويف القريب والبعيد وعبر عنه بسوف. ومعنى ذلك أنه سيموت قريبا وسيكون عذابه في القبر وسيسترسل ذلك لروحه وهو لا يزال في القبر في دار الدنيا حتى إذا بعث الخلق وقامت القيامة جمع إلى عذاب روحه عذاب بدنه كذلك. شأن أعداء الله من الكفار وعصاة الناس. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته أي ستصلى كذلك نار لهب. ستصلى كذلك النار وجحيمها حمالة الحطب. قالوا نصبت حمالة الحطب على الذنب أي أعني بذنبي أعني بلعنتي حمالة الحطب وهي قراءات سبعية متواترة ورث وحص. حمالة الحطب حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب أي وستصلى كذلك امرأته أم جميل المعروفة بحمالة الحطب وهي حمالة الحطب. والمعنى كذلك كما كانت حمالة الحطب في الدنيا يقال فلان أشعل النار بينه وبين فلان وحمل إليه الحطب أي أشعل الفتنة بين فلان وفلان بما من عليه ونقل من سوء وإفساد. فهي كذلك يوم القيامة ستكون وهي في النار تحمل الحطب زيادة في وقود النار ولهيبها وحريقها بما تزداد به عذابا هي وزوجها أبو لهب وامرأته حمالة الحطب أي ستصلى كذلك النار عندما يصلاها هو كذلك. حمالة الحطب أعني المذمومة. حمالة الحطب حمالة الحطب أي أم جميل التي عرفت في دار الدنيا لأنها حمالة الحطب فهي صفة لها. كانت اشتهرت بالنميمة والغيبة والإفساد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه وبين غيره من قريش. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قالوا لقد كان في عنق في جيد والجيد العنق والجمع أجياد بما سمي به الحي بأجياد في مكة وهو مسمى من أيام العصر النبوي. في جيبها حبل من مسد كان لها عقد ثمين فذهبت وباعته وقالت لقد وقفت بيع هذا العقد على عداء رسول الله وعلى حربه وعلى قتاله، فعوضها الله عنها يوم القيامة بعقد من سلسلة من نار فيها 70 ذراعا تدخل في فيها وتخرج من دبرها وتعمها بالسلاسل والأكباب جسدا من فوق ومن تحت، كل ذلك لكفرها بالله والمزيد من الكفر بعداء رسول الله والنصر الله عليه صلاة الله وسلامه. بلغ هذه المرأة هذه الصورة فذهبت إلى أبي بكر وكان بجانبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، ولكن الله أعمى بصرها فلم ترى، وجاءت في يدها بسهر بصخرة بحجر، وقالت لأبي بكر أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه هجاني لأضرب رأسه بهذا الفير. فقال لها صاحبي لم يهجب، وصاحبي لا يعرف الشعر ولا يقول الشعر. قالت أنت عندي مصدق، إن كان الأمر كما تقول فلا حاجة إلى ضربه بهذا الفير، فرسول الله يراها عليه الصلاة والسلام. فذهبت فقال أبو بكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كانت بجانبي وفي اتجاهي كيف لم ترك؟ قال لقد حال بيني وبينها ملك فلم ترني. وهكذا آبت بالخزي وآبت بالخذلان ليزداد عذابها على ذلك يوم القيامة. هذه الصورة فيها معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نزلت هذه الصورة عليه ولم يمت أبو لهب إلا بعد نزولها بسنوات، بعد غزوة بدر بسبعة أيام هلك بضرب أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب أي زوجة أخي. كان العباس غائبا وجاءت أخبار بدر بما سر أم الفضل وغلام أم الفضل أبو رافع غلام العباس، فأظهروا الفرح وجاء الكفار يقولون لمن أفلتوا من سيوف المسلمين؟ لقد رأينا أشخاصا تضرب بالسيوف وتجري على الخيول حتى إذا دخلنا فيها لا نشعر لها بأثر ولا نشعر لها بهرم. فقال أبو رافع أولئك ملائكة الرحمن. وهكذا نزل. وأن الملائكة أعانوا المسلمين في غزوة بدر على أعداء الله من الكفار، فقام أبو لهب إلى أبي رافع وضرب إلى أن بالغ في ضربه، فقامت أم الفضل فقالت يا أبا لهب أضربت غلام أخيك أن كان أخوك ليس حاضرا؟ وحملت عصيا ونزلت عليه إلى أن شجته في جبينه وفي بدنه، فما عاش بعدها إلا بضعة أيام أصيب بالعدسة، والعدسة فرحة تخرج في خارج الجسد وهي معدية يخافون كانوا منها، فمن أصيب بها تيقنوا بموته محققا وابتعدوا عنه، وإذا هلك لا يمسونه بيد ولا يضعونه في قبر، فعندما هلك حملوه بأخشاب ولم يريدوا أن يحفروا له ويمسكوه بيدهم ويضعوه وجعلوه عند جبار ورموا عليه الحجارة إلى أن غمروه وطمروه. أما زوجته أم جميل فقد كانت في فعلها من وضع من الشتم من الإيذاء للإسلام ولرسول الله إلى أن ضربت ضربة ولم ترى الضارب، وقالوا إن ملك من ملائكة الرحمن ضربها انتقاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فما عاشت بعد تلك الضربة إلا بضع ساعات وذهبوا نتيجة أعمالهما وكفرهما وعدائهما لله ولرسول الله. وأبو لهب أخبر الله عنه أنه في جهنم وسيصلاها في جهنم وستكون زوجته معه في جهنم وستضع الأحصاب زيادة في وقود النار وستوضع في عنقها حبل من مسد والمسد الليل بلغة العرب، ولكن هي في الآخرة عقد من نار عقد من سلاسل، طول العقد 70 ذراعا وكما قلت يدخل من فيها ويخرج من دبرها. عاش كلاهما سنوات ولم يكن يخطر ببال أحدهما أن يقول لا إله إلا الله، ولو قالاها لقال الناس أينما أخبر الله عنهما أنهما في النار. ولذلك أخبر الله عنهما وهو العليم بحالهما وبمستقبلهما لم يؤمنا ولم يخطر بباله إيمان قط. فقد أخبر رسول الله عن الله صلى الله على رسول الله وتعالى الله وجل أنهما من أهل النار وأنهما في النار وأنهما لن يسلما قط وهما على ذلك، ولو حاولا لعجزا ولما وفقا، وكان الأمر كما قال الله تعالى. بعض المغفلين من الناس يكرهون القراءة في الصلاة بسورة أبي لهب، فعندما يسألون لما ذلك يقولون أبو لهب عم رسول الله، وهم يكرهون أن يشتموا عم رسول الله. ورسول الله تبرأ منه بنفسه عليه الصلاة والسلام، وكان إلبا على رسول الله، وكان حربا على رسول الله، وكان كافرا بالله، وكان كافرا برسول الله، ولم يقل كلمة إيمان يوما قط ولا كلمة إسلام يوما قط. فكيف نغار على من لم يغر على ابن أخيه على رسول الله على الإسلام وكان عدوا له مدة حياته؟ وزعم أقوام لسخافة عقولهم ولجهالتهم فيما يدرسون ويتعلمون فيما يزعمون أنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد قال لا ولسوف يعطيك ربك فترضى، فزعموا أن النبي لم يرضى أن يكون أحد من قومه أحد من أسرته أحد من آله في النار. وهم بهذا كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو لهب نقول عنه ما قال الله عن ابن نوح عندما أغرقاه فأخذ نوح يقول إنه من أهلي وإن وعدك الحق، وكان وعده الله على ذلك، فقال الله لا إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح. فالإسلام يجمع والإسلام يفرق ولا نسب بعد الكفر مع أب ولا مع ابن، فكل من كان مات كافرا ولو كان من أقرب الأقربين إلى رسول الله لن ينفعه ذلك قط. وهذا أبو لهب المثال القائم من كتاب الله، فهو عمه طاق أبيه، ولكن قرابته وعموميته لم تنفعه لأنه هو لم يرد أن ينتفع بها، فكان من الكافرين بابن أخيه ومن قاطعين لصلته ولرحمه، وما كان إلا من آلة أعدائه، كان يعين عليه أعداءه، وكان هو على رأس قائمة أعدائه عليه الصلاة والسلام. فهذه السورة علمتنا شيئين: ألا نسب مع الكفر، ولا حرمة لنسب مع الكفر، وأن القرابة لرسول الله مهما كانت إذا لم تكن في إيمان وفي فقه وصلاح لن تنفع هذه القرابة قط. نعم، قد قال الحسن البصري وجعفر الصادق في تفسير قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيرضيه ربه في آله فلا يدخلهن النار. ولكن الحسن قال وجعفر الصادق قال: أن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشفاعة هي لرسول الله عامة وخاصة، ولكن الله يقبل الشفاعة في واحد ولا يقبلها في آخر، ويقبل الشفاعة في جماعة ولا يقبلها في آخرين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذه السورة ستكون المثال الحي باستمرار لكل قريب من أقرباء بيت النبوءة، كانت القرابة القرشية العامة أو القرابة القرشية الهاشمية أو القرابة الحسنية والحسينية، إذا كان هذا القريب على ما لا يرضي الله فضلا عن الكفر لا تنفعه قرابة ولا تفيده قرابة. وهذا أبو لهب من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عماه أخا أبيه صلى الله على رسوله وسلم. في جيدها حبل من مثل، لذلك نكون قد ختمنا سورة أبي لهب، وننتقل بعدها لسورة الإخلاص: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. ربنا جل جلاله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه اسمها سورة الإخلاص، لأن من قالها مخلصا في قولها ونطق بها كان مسلما خالص الإسلام، كان بريئا من جميع ملل الكفر، من اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية وكل ملل الكفر على كل أشكاله وأنواعه وألوانه. وهي سورة مكية مشتملة على 4 آيات، وسبب نزولها جاء بدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله انسب لنا ربك، ما قبيلته، ما فخذه، من أبوه، من جده؟ فنزل عليه قوله تعالى بأن يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاءه آخرون فقالوا له من أي شيء كون إله أم من ذهب أم من فضة أم من تجارة. وهؤلاء كل منهم يتصور إلها ويتصور الأمور كما هي في نفسه، فلقد اعتاد أن يرى الأصنام من تجارة، من حديد، من أخشاب، من حلوى وما إلى ذلك. فعاد فقال لهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقولون التاريخ يعيد نفسه، وقد حكى الإمام القرطبي الأندلسي صاحب التفسير الكبير المطبوع غير مرة في 20 مجلدا والذي سماه جامع الأحكام إنسان في عصره كان يقرأ هذه السورة الله واحد صمد لم يلد ولم يولد ويصلي هكذا إماما بالناس، فيقولون لا ليس هكذا القرآن ولا هكذا التلاوة، التلاوة قل هو الله أحد، فيقول لهم لا هكذا القرآن. وهذا الكفر الأحمق الأعور أعيد في عصرنا لأحد من ابتلى الله به شعوبهم من الرؤساء الحمقى الفاقدين عقولهم قبل فقد دينهم وقبل فقد شرفهم. هكذا يقرأ هذه السورة الله أحد الله الصمد ويلغي من القرآن كل كلمة فيها قل، فيقول قل نحن قلنا كلمة تكرار كلمة قل. وزاد على هذا كفرات صلعاء ألغت سنة في مخ وغير في القرآن وبدل، ومع ذلك يزعم أنه مسلم والإسلام منه بريء. وما كادت تصدر قصة من حكاها القرطبي في تفسيره إلى تفسيره لهذه السورة، وإذا بما كان في عصره قد أعيد في عصرنا حذوة النعل بالنعل والقذة بالقذة. قل يا محمد قل يا مسلم قل أيها التالي وأيها القارئ الله أحد أحد أبلغ في التوحيد من واحد أحد أي لا ثاني له. ولذلك لا يسمى الإنسان أحد كما لا يسمى الله، فالله اسم الجلال الأعظم. لا يسمى به أحد وإن حاول أهلكه الله من سماه. وأحد كذلك الله أحد الله لا ثاني له، واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله. الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد الصمد من يصمد إليه ويعتمد عليه ويلجأ إليه ويستغاث به، وليس هو إلا الله جل جلاله وعز مقامه. الصمد السيد المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص. الصمد هو الخالق البارئ المتقن لكل خلقه الرازق لعباده القادر على كل شيء. تكاد كلمة صمد تشمل كل صفات الأسماء، أسماء الله الحسنى 99 فكل معانيها اشتملت عليه كلمة الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد كما زعم النصارى وكما زعم اليهود وكما زعم كفرة من العرب. فقال اليهود والنصارى نحن أبناء الله، كذبوا على الله وأفكوا. وقال اليهود العزير ابن الله، فكذبوا وأفكوا. وقال النصارى عيسى ابن الله، فكذبوا وأفكوا، وجعلوا له زوجة وصاحبة هي مريم. تعالى الله عن كفرهم علوا كبيرا. وقال كفار من العرب إن الملائكة بنات الله، وكذبوا وأفكوا. فليس لله بنت ولا ابن ولا صاحبة، لم يلد كما لم يولد، فهو الكل خلق من خلقه وعبيد من عبيده. لا والد له ولا ولد له، هو خالق الولد لكل الآباء وخالق الآباء لكل الأولاد. والله فرد صمد أحد، لم يلد ولم يولد، لم تكن له أم وليست له صاحبة. هو الله جل جلاله الخالق للآباء وللأمهات وللأولاد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قرئ كفوا وكفؤا، ليس له عديل ولا مثيل ولا شبيه، ليس كمثله شيء. كل ما يخطر ببالي والله مخالف لذلك. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. الله جل جلاله هو الأول والباطن، هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، لا أولية لأوليته ولا آخرة لآخريته. كان الله ولا شيء معه وسيبقى ولا شيء معه، وهو على ما كان عليه جل جلاله وعز مقامه. وفي هذه السورة تكذيب وتسفيه ورد على اليهود في دعواهم العزير وهم أنهم أبناء الله، ورد وتزييف للنصارى أن عيسى ابن الله ومريم صاحبة الله وهم كذلك أبناء الله. وعندما يريدون العبادة ضلوا وضل فعلهم، يقولون يا أبانا الذي في السماء، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ورد على المجوس الذين زعموا أن الله جل جلاله هو نار، فهم يعبدون النار على أنها منشأ وعلى أنها متوقدة منه. تعالى الله عن كذبهم كذلك وافترائهم علوا كبيرا. فهي رد على اليهود وعلى النصارى وعلى المجوس وعلى الوثنيين وعلى المجسمين من الفئات والملل الضالة من طوائف المسلمين، وعلى السلوليين ممن يقولون حب الله في خلقه. وهي رد على كل من لم يعطي الله مقاما وجلالا ومنزلة ووحدانية. ولهذا المعنى تواترت الأخبار عن عشرة من الصحابة، فيهم أبو الدرداء وفيهم أبو سعيد الخدري وفيهم أبو أيوب الأنصاري في آخرين، أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وقد جزأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلى ثلاثة أجزاء، فجزء حلال وحرام أي في الأحكام، وجزء في الصفات والنعوت أي في العقائد، وجزء في الملل والنحل والأنبياء السابقين. فقل هو الله أحد من بين ذلك، تجمع كل صفات الله وكل نعوته وكل جلاله وكل منزلته وكل مقام جل جلاله ربنا. ورجل كان إماما في مسجد قباء في العصر النبوي كان يقرأ سورة مع الفاتحة ويقرأ معها قل هو الله أحد في جميع الصلوات الخمس التي يؤم بها، فقال له من يصلي معه إما أن تقتصر على سورة سورة الإخلاص أو على السورة دون سورة الإخلاص، أما هما معا فلا. فقال لا، إن أعجبتكم إمامتي فذهب إلا تركتكم.